وتنال بإذن الله الجنة. لازلنا مع كلام الله، فكيف نتربى به إن كان بهذه العظمة وهذا الجمال؟ قال الله جل جلاله: إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تصور هذه الحالة وحاول أن تتصنعها. ألقى السمع، تعرف ترمي سمعك هنا، ألقى السمع، اخرج من هذه الحالة، ألق سمعك خارج كل ظروفك وخارج حالتك، ألقى السمع، استخرج السمع، ألقى السمع. كن متلهفا على آية تهديك، كن متلهفا على كلمة تصلحك، كن متلهفا لسماع كلام ربك جل جلاله. وسنعيش اليوم مع آية، بل مع كلمة من الآيات. وتعالوا نعيش القصة. وكما اتفقنا أن هذه السلسلة لعشاق مسجد الأطعمة، ففيها القرآن بطعم السيرة النبوية، فيها تفسير نبينا لكلام ربنا. عش معي هذه الحالة لترى في هذه الخطبة بإذن الله بلسما للحيارة، للمتألمين من استضعاف الصالحين، لترى فيها مخرجا وأملا للمتألمين من تمكن المفترين، لترى فيها عزة الله في ساعة استضعاف الدين، وأن الظلم مهما انتفش فهي زينة للدين، وأن القهر مهما علا فإنه مطية يعلو فوقها الدين، وأن الظالم مهما تجبر فإن الله يستعمله قهر نفسه لعز الدين ونصر الدين. ها هو أبو جهل. وحين أقول لك أبو جهل، أريد أن أخمد نار الحسرة التي في قلب واحد يقول: لقد رجعت الدعوة إلى زمن فلان. فيرد عليه آخر: بل رجعت إلى زمان فلان. قدر معي هنا أنها رجعت إلى زمان أبي جهل. انظر إلى المسجد الحرام وأبو جهل في ناديه يتغطرس بين جمهوره فيقول: هل يجرؤ محمد؟ ونقول: صلى الله على سيدنا محمد. هل يجرؤ محمد أن يعفر وجهه بين ظهرانيكم؟ فقيل له: نعم. فقال: واللات والعزى، وبئس اليمين يمينه، بئس الحالف والمحلوف. قال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل لأطأن رقبته ولأعفرن وجهه. فدخل رسول الله الحرم وصلى الله عليك يا حبيبي، ادخل يا حبيبي أعزك الله. اللهم صل على هذا الشريف، اللهم صل على سيد خلقك، اللهم صل على سيدنا محمد. دخل في النادي، دخل بين الناس، دخل بين هؤلاء الجبابرة، وأقبل يصلي وهوى ساجدا. وكمثل هذه السكتة وفي منتهى السكينة عفر رسول الله وجهه الشريف لربه رغم أنف الكل. ملخص الدعوة، ملخص الحكاية: تهديد واستضعاف، سجود واستكانة. نهي عن السجود، سجود رغم أنف الكل. وإنك حين تسمع الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، تعلم أن نبينا كان يعلم، لأن النهي لا يكون بعد الشيء وإنما قبله. فنبينا حسر وهدد، تصورها معي حين قال أبو جهل أيعفر محمد وجهه لئن فعل ذلك بين ظهرانينا لأطعن رقبته. تخيل الناس كيف ساروا بهذه الكلمة كل مصر، وكيف أحاطت بهذه الكلمة هذا الجو الإعلامي الشرير، يحذر محمدا وينهى ويدعو الجموع ليشاهدوا إذا دخل رسول الله المسجد ما الذي سيحدث. ودخل محمد وسجد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سجد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فقام أبو جهل يريد رقبته، وصلى الله على نبينا محمد. وأريدك أن تتخيل هذا المشهد، وأبو جهل يدنو ويقترب ونبينا ساجد، ماذا يقول في سجوده؟ ماذا يقول في سجوده؟ وهذا الشرير يقترب، وهذا الملعون يقترب، يريد أن يطأ أشرف رقبة وأشرف رأس بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا يبالي لا يبالي لا يبالي. دنا منه ذلك الشرير، فلم ينتبه الناس إلا وهذا الرجل يتقهقر وينقص إلى الوراء ويبتقي شيئا بوجهه، يبتقي شيئا ويبتعد. فقالوا مالك، قالوا مالك يا عظيمنا، مالك يا كبيرنا، مالك مالك. قال إن بيني وبينه خندقا من نار وأهوالا وأجنحة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله جل جلاله أرأيت أرأيت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت أرأيت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد يا حبيبي يا محمد، لا تطعه واسجد واقترب. إن أسجد هذه تذكرني بيوم يقال لنبينا عليه الصلاة والسلام في يوم المحشر يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، يوم يسجد وحده تحت العرش بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرأيت، تعالوا نعيش مع هذه الكلمة. أريد أن يكون هذا الحضور للتربية بالقرآن مثمرا. أريدك أن تستفيد أننا قلنا أن نبينا نزل عليه القرآن ومعه رصيد من الأخلاق الطيبة والأصول، إنك لتصل الرحم، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تصدق الحديث، وتعين على نوائب الحق. ثم قيمة أخرى اكتسبها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اكتسب قيمة ألا تتعلق، اقرأ وربك الأكرم سيكرمك كلما نموت في طلب مرضاته وفي القراءة باسمه الذي علم بالقلم. تعلم تعلم أمر دينك. كلا إن في كل الأصنام والعقائد الخاطئة، كلا إن الإنسان لا يطغى، لا تطغى ولا تجاوز حدك. تربى معي تربى معي، أرآه تربى على التوبة من العجب وهكذا تمضي بنا سلسلة التربي بالقرآن والتربي في مدرسة الوحي لنكتسب مكارم الأخلاق حتى نصل إلى ربنا بقلب سليم. كلمة اليوم أرأيت، والكلام لك يا من في رأسك عينان، الكلام لك يا كل من رزقه البصر، الكلام للكل، للذي يرى. حين يقول الله لنبيه أرأيت، تعالوا نتدبرها في القرآن هذه الكلمة. وإني حين أراها، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أرأيت، أفرأيت، أرأيت، أفرأيت. ما قصة هذه الكلمة؟ والله جل جلاله يصنع بها عين البصيرة في القلب، والله جل جلاله يصنع بها حاسة اسمها حاسة التبصر. قل لي أخي، كم نظرك؟ نريد أن نجري لك امتحان بصر، قياس نظارة، اختبار إبصار. إن بين المؤمنين من أبصارهم 6/6 شرب، وإن كانت أبصارهم في الدنيا ضعيفة. إن من الناس من قوى الله بصيرته وألهمه رشده، فصار يبصر ما لا يبصره الآخرون من مآلات الأمور: البصر، الإبصار، الرؤية. والرؤية التي نقصدها رؤية واجبة محتومة، فرض، فرض. من لا يبصر هذه البصيرة فهو من أهل النار. من أغمضت عين قلبه عن كلمة أرأيت فهو من أهل جهنم. من لم يرى الذي سأل الله عنه هذا السؤال، أرأيت، أفرأيت، فهو من أهل جهنم. انظر بقى لهذا البصر الفرد، ادعك عيني قلبك وانظر فيما أقول. يقول الله جل جلاله: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن الله جل جلاله أجرى في حياتك أقدارا، إن لم تبصرها فأنت وقود النار عياذا بالله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليلى: ودعني أحكي لك القصة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لما كانت ليلى، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله، والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام فصلى، فبكى وهو يصلي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه بلال ليؤذن للصلاة، فرأى بكاءه فقال: تبكي يا رسول الله، تبكي، تبكي يا رسول الله، وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تأمل يتفكرون في خلق السماوات والأرض، رأى نجما في السماء فقال سبحانك فقنا عذاب النار، رأى زهرة جميلة فقال سبحانك فقنا عذاب النار، رأى الريح، رأى المطر، رأى البرق، رأى الرعد، رأى الحر، رأى الشمس، رأى الهرق، رأى شيئا من خلق الله فقال النار. أي بصر هذا؟ أي بصيرة هذه؟ ومع هذا نبينا يقول ويل، ويل لمن لم يفعل ذلك. إنه ليس طرف فكري، ليس طرف في الإبصار، هذا واجب عليك. إن الله لم يخلق السماوات والأرض إلا من أجل ذلك، إلا لتعبده وتذكره وتوحده. الاعتبار والتبصر والتفكر، وأقول لك إنها نظارة الإسلام، إنها نظارة خاصة تقوي البصر. وهذه النظارة من ماركة كبيرة جدا، إنها نظارة النخبة والأخيار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة من أجل ذكر الله. خيار عباد الله، نخبة من خلقهم الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة من أجل ذكر الله. هل الشمس والقمر والنجوم والأظلة تتكلم أم ماذا؟ إنها تسمع، إنها تلمس، إنها ترى. أفرأيت، أرأيت، وحين ترى تذكر الله، قل لا إله إلا الله. وهكذا ترى هذه البصيرة وهذا الإبصار يبلغ كما أقول لك تحقيقا هذا التشبيه 6 على 6 شرب. مر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بحنظلة رضي الله عنه، فرأى حنظلة يبكي فقال مالك؟ قال نفق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فيحدثنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، كأنه يرى الجنة رأي عين 6 على 6، كأنه يرى النار رأي عين بمنتهى الدقة. إن هذه النظارة التي أدعوك لها ليست المدرسة التخيلية، ليست كما يحسبون أننا نتخيل، لا، إنها فرض واجب، وهي سنية سلفية. لما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام الصبح على إثر سماء ومطر أقبل إلى أصحابه وقال تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذه النظارة ليست طرفا، وإنما من صميم الإيمان والإسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نغير المسميات، وأن نجعل البصيرة تغلب البصر، وأن يجعل الرؤية تغلب ظاهر الدنيا. فيقول تدرون من الصعلوك؟ فيقولون الصعلوك الذي ليس له المال. فيقول الصعلوك هو الذي له المال ولم يقدم منه شيئا. يقول تدرون من أسوأ الناس سرقة؟ الذي يسرق من صلاته. يقول تدرون من الرقوب؟ يقولون الرقوب الذي ليس له الولد. فيقول الرقوب هو الذي له الولد ولم يقدم منهم شيئا. وهكذا ترى أن الإبصار بالإيمان والرؤية يذهب إلى شيء أعمق من ظاهر المسمى، يذهب إلى شيء أعمق من مجرد الكلمة. أرأيت، أبصر، أنظر في أقدار الله. كما قلت اقرأ باسم ربك، انظر إليها باسم ربك، تدبرها باسم ربك، تأملها باسم ربك، من وراء كل قدر مراد لربك. اقرأ باسم ربك. أرأيت، ومن وراء هذه الكلمة أرأيت عذاب وألم، اسمه العبرة. اللهم اجعل لنا في الناس عبرة، ولا تجعلنا للناس عبرة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاعتبار بخلقك، ونعوذ بك أن تجعلنا عبرة لخلقك. أرأيتم يا إخواني كيف صار أبو جهل الكبير العظيم المهيب بين قومه، الذي انتفخ وانتفش، كيف صار مطية للدعوة؟ كيف صارت هيئته في منتهى الضعف، وهو يتحاشى شيئا ويتقي شيئا ويتراجع؟ أرأيتم إلى الباطل وهو يتراجع، كيف جعله الله من بعد أن كان عثر للحق صار درجة يقف فوقها الحق؟ هذا هو الاعتبار، أن نعتبر بالفجرة ونعتبر بالظالمين، ونعوذ بالله أن نكون منهم. تأمل حين يحكي ربنا في سورة القمر شأن قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط، ثم يقول: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كل هؤلاء عاد وثمود، كل هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كل هؤلاء الذين كانوا يتطاولون في البنيان ويقطعون الطرقات، كل هؤلاء الذين شيدوا المباني العظام واتخذوا من الجبال بيوتا، كلهم من أجل كلمة واحدة. كل هذا التاريخ من الجبروت من أجل كلمة واحدة: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني من مرش علينا ظلم قبل كده؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني لم نجرب الظلمة؟ ألم أنتقم؟ ألم أريكم كيف انتقمت؟ يا قومي، هل تحسبون أن هذه الآثار التي لعاد وثمود وآثار الفراعنة وغيرها إلا من أجل هذا؟ قال الله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية! أما رأيت الأهرامات يا رجل؟ أما رأيت؟ إنك حين تمر، الله يقول هذا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تبصرون. وهكذا أنت ترى من أجل أن تعتبر. وتعالوا نبلغ مقصد الخطبة، فنقول: ماذا نفعل؟ وعلام نتربى لكي لا نفضح، ولكي لا يكشف ستر الله علينا، ولكي لا نكون عبرة. قد علمتم أن ربكم ستير، يحب الستر، ستير كريم حيي، يحب الحياء والستر سبحانه وبحمده. وإذا جاءه العبد المؤمن يوم القيامة وأمسك يدي حتى لا أشبه أو أمثل عياذا بالله، فأقول: يدخله الله في كنفه. اذهب يا عقل كل مذهب ولن تبلغ بعقلك أبدا، سيرجع قاصرا حسيرا أمام هذه الرحمة البالغة. كنف ربنا وستره، يا رب أزقنا كنفك، يا رب أدخلنا في سترك. فيقول لعبده سبحانه: يا عبدي ألم تفعل كذا وكذا؟ أما تذكر الذنب كذا وكذا؟ فيقول: يا ربي أذكر، يا ربي فعلت، يا ربي أجل. فيقول الله جل جلاله: أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. اللهم اجعلنا ذلك العبد يا رب. هيا بسرعة أطوف معكم مع أناس توعدهم الله بالفضيحة، حتى يقال أرأيت، حتى يقال أرأيت، حتى يقال أرأيت، حتى يقال أفرأيت. وأول هؤلاء هم الظلمة، الظلمة الذين غضوا أسماعهم عن سماع دعاء المظلوم. والكلام لي ولك لأنني أدهشت جدا من دعاء من أدعية السفر منسيا رغم كثرة المسافرين والراحلين، أن تقول وأنت مسافر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل. لكأن نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم المسافر: وهل السفر خطيئة؟ وهل السفر ظلم؟ وهل السفر اقتراف لذنب؟ لا، الكل يسافر أو لا يسافر، السفر شيء مباح لا علاقة له بالظلم والذنب، ولكن الكل مظنة أن يظلم، الإنسان مظنة الطغيان والظلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من الدعوات ما يحجب، يحجب بذنب آخر، يحجب بنية سيئة، يحجب لأنه دعاء فيه قطيعة رحم، يحجب لأن صاحبه يأكل الحرام، يحجب لسبب كذا، يحجب لسبب كذا، يحجب لسبب كذا، إلا المظلوم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان المظلوم فاجرا ففجوره على نفسه. يا إخواني، ربنا عدل، أقام الدنيا بالعدل. لهذا قال سبحانه وتعالى، وتأملها لترى سر إجابة دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، تأمل هذه، أن الله جل جلاله قال للكفار: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ الله يقول لهم الكفار الذين لا يوحدونه، يدعوهم لتوحيده بأنهم علموه وجربوا إجابته للدعاء. لأنهم جربوا إجابته للدعاء وعلموا أنه سبحانه لن يدع مظلوما إلا ويجيب دعوته، يدعوهم لتوحيده مقتضا لذلك، يدعوهم لتوحيده بأمارة ذلك. دعوة المظلوم مستجابة. وأريدك أن تتخيل السرعة، سرعة دعوة المظلوم في الإجابة، من تشبيه ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. شرارة، هل وضعت الكهرباء في يوم فرأيت تشريزا؟ أرأيت إلى الشرار؟ هل سمعت الشرار؟ هذا الشرار شبه نبينا عليه الصلاة والسلام به سرعة وصول الدعوة إلى الله، دعوة المظلوم. ولكن ليس هذا أمارة سرعة الإجابة، إنها سرعة الوصول. أما سرعة الإجابة فهذا مراد الله وتلك حكمة الله. وأقصد بالإجابة تأويل الدعوة وحصولها وورودها بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإن الله يحملها على الغمام. شفت الغمام في السماء؟ رأيت إلى السحاب في السماء؟ تدري ماذا يحمل السحاب؟ إنك تعلم أن السحاب يحمل المطر، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا رآه، رأى الغيم، رأى السحاب يحمل المطر، عرف في وجهه الكراهية. فسألته أم المؤمنين عائشة عن ذلك، فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ فيه عذاب، إذا رأيت السحاب فلعل فيه عذاب. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يخاف ولا يستبشر برؤية الغمام، فيقول: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإنها تحمل على الغمام، إذا رأيت غمام فاتق دعوة مظلوم، لعل فوق هذه السحابة دعوة مظلوم تحمل. فإن الله يحملها على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، الحمد لله الذي ما طابت الآخرة إلا بعفوه، الحمد لله الذي ما طابت الجنة إلا برؤية وجهه. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ومنك الخير كله، وفيك الرجاء كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، أرأيتم كيف يدخر الله للمظلوم فضيحة؟ كيف يدبر الله للظالم كشف الستر عنه حتى يقال أرأيت؟ ثم ممن يفضحهم الله؟ المرائي عياذا بالله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين يا رب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. قال الإمام ابن حجر، قال الخطابي رحمه الله تعالى: من عمل العمل على غير الإخلاص فإن الله جل جلاله ينشر بين الناس سريرته حتى يعلم الناس أنه يريد السمعة ويريد الرياء، يفضحه الله جل جلاله. وأخطر من ذلك أن تدخر فضيحته للآخرة، فينال السمعة التي يريد، وينال الرؤية والرياء والشهرة التي يحلم بها، ثم يفضح على رؤوس الأشهاد: كلا، كذبت، كنت تقرأ ليقال وقد قيل، كنت تجاهد ليقال جريء وقد قيل، كنت تنفق ليقال جوادا وقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى النار. اللهم إنا نسألك الإخلاص يا رب. ثم ممن توعدهم الله بالفضيحة حتى يقال عنهم: أرأيت؟ الذين يتتبعون عورات الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الآخرة، ومن كشف عورة مسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام واسمع لحكاية ابن عباس لهذا الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنه صعد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم المنبر فخطبنا خطبة أسمع العواتق في البيوت، النساء في البيوت سمعوا سيدنا النبي على المنبر وهو يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في رحله. استروا المسلمين، استروا المخطئين، استروا المذنبين، فلعلك إن سترته ونصحته أجرت على ستره وأجرت على نصحه، ولعلك إن فضحته وكشفت ستره أزرت على إقراره على الذنب وأعنت الشيطان عليه بالفضيحة. إخواني، أرأيتم كيف تصنعنا كلمة من كتاب الله؟ أرأيت؟ تعالوا نعيش دوما مع القرآن ونتربى مع كلامه وآياته، ونسير إلى ربنا على هدي كلامه وعلى مقتضى كلامه كما خلق أمر وهو اللطيف الخبير. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم مستورين في الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وقصته. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم إنا نسألك أن تفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وأن تبلغنا مما يرضيك آمالنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربي متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.